بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن مسعود علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تذكر حاجتك، وفي رواية: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين، خطبة الحاجة وخطبة الصلاة، الحمد لله أو إن الحمد لله، فذكر معناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا في شيء فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخطبة، وفي لفظ: كل خطبة ليس فيها شهادة، كاليد الجسماء. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليه ودمع بينكما في خير. فحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في استحباب الخطبة للنكاح، يعني الإنسان إذا ذهب ليخطب فيستحب له أنه يخطب بهذه الخطبة. العادة أن الإنسان يقدم بين يدي حاجته كلاما حسنا يبدأ به الكلام بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر للإنسان أن يؤلف من دماغه ما يريد، وإن كان لو ألف وقال حسن، ولكن أحسن وأفضل منه ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فدي اللي يسميها العلماء خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، ودع فيها أحاديث طويلة وأحاديث قصيرة. من أطولها الحديث اللي بنسمعه في كل خطبة جمعة في أولها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. يعلمهم التشهد، يعني كأنه كانوا بيقرن الاثنين ببعض: التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، ويقرنه بالتشهد في الحاجة، دليل على ان هذا امر مطلوب وامر مهم ان الانسان يتعلم كيف يتكلم. فلما يبدأ كلامه ما يدخلش في الموضوع على طول، برضو لما يقابل انسانا يريد ان يبدأ معه في كلام يقوم يتأدب، فيبدأ بأدب السلام يسلم. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، يعني ما يستاهلش رد. إنسان جاي كده على طول عايز كذا وكذا، ما يستاهلش جواب. وإن كان الأفضل إن الإنسان يجيب، الإنسان يجيب، ولكن إذا لم يرد عليه يستاهل، يستحق ذلك، لأنه ما بداش بأدب الكلام. ابدأ الأول السلام عليكم، سلم. لا، إذا هنا إذا بدأت بالسلام خليت اللي قدامك يشعر إن في نوع من الأمن والأمان بينك وبينه، إنك مش هاجم عليه هجوم ما جايب له مصيبة مش عارف إيه اللي أنت جاي فيه فداخل في الموضوع على طول. لا، ما تبتديش بهذا الشيء، وإلا لو سبق ومشى تستاهل، لأنك ما بديتش بأدب الكلام. أدب الكلام إنك تبدأ بالسلام، السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى علمناه في القرآن، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فتبدأ بالسلام. إلقاء السلام ليس فرضا، ولكن قال لنا كده النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا بديت بالكلام قبل ما تسلم هنا ما تستغلش الجواب فيه. كذلك هنا في الخطبة، أما الإنسان يحتاج إلى شيء فيبدأ خطبته في موضوع، في تجارة مثلا هيعقد عقد وصفقة مع إنسان، أول ما هيعرف كده على طول عايز كده، لا أقول لك أدن في الأول، أدن لكلامك ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله كله بركة، وأعلمك كيف تذكر الله سبحانه. فمن أهم المواضيع والأمور أمر الزواج، الزواج واحد رايح يخطب واحدة، ما هيروح يخطب أول ما يقول أنا فلان ابن فلان وعيلتي كذا وفينا كذا، هنا بيتشرف بنفسه يعني وبعيلته، ومهما رفع من نفسه وضع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ابدأ بذكر الله أعظم الذكر وأفضل الكلام، وهم بعد ذلك اذكر الحاجة اللي انت عايزها فيكون في خير من وراء ذلك. فقال هنا ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم تشهدين، تشهد في الصلاة والتحيات لله والصلوات الطيبات، التشهد الثاني اللي هو في خطبة الحديث. صلنا تشهد ليه؟ لان في شهادة، اشهد ان لا اله الا الله، هنا في شهادة وهنا في شهادة. فضيلة الشهادة وفضلها ايه؟ شوفونا في حديث ابي هريرة يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، وفي رواية كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجزماء، كاليد الجزماء. يعني لما تشوف انسان سوي وبعدين تبص تلاقي ايده ده الجزام اكل ايده، مجزوم، انسان مجزوم، الجزام مرض من الامراض الجلدية اللي يبتدي يجي في اطراف الانسان وياكلها ياكلها يقعد ايده تقع وتسقط ويبقى منظرها منفر. فهنا اليد الجزماء للإنسان تقوم إن أنت يحصل في نفسك انقباض لما تنظر إليها. فبقول لك كذلك الخطبة لما تبتدي موضوع وتتكلم من غير ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، من غير ذكر الله، زي الإيد الجزماء، يعني خطبة منفرة، خطبة ما تنفعش اللي تبدأ فيها بغير ذكر الله سبحانه وبغير الشهادة. طيب إزاي بقى يقوم يقول في الخطبة؟ هنا من الخطباء من يحب أن يبدأ الخطبة بتاعته بآية أو يبتديها بحديث أو يبتديها بكلام مشجوع أو غير ذلك من المحسنات في الكلام، كله حسن طالما إن فيه ذكر الله. لكن أحسن وأجمل من هذا كله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومش معناه إن هذا فرض إن لازم كل خطبة يقولها الإنسان، ولكن الإنسان لما يتفكر إن حبدأ الخطبة بإيه وأجد إن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إنه في خطبكم قولوا كذا، يبقى هنا ما فيش مجال بقى إن نقول أبدأ الخطبة بإيه ما هو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والمتأمل في ذلك يقوم يرى ما في هذا الكلام من عظيم، ما هو الأمر مش إن نبتدي الخطبة يقوم الواحد يقعد ينام له شوية، نحن بنسمعها كل أسبوع مع حفظناها بقى، نملك شوية على ما الخطيب يدخل في موضوع نشوف بيقول إيه. هذا من جهالة الإنسان وغبائه، إنسان غبي، إنسان جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يقولها الخطيب إلا وهو يأمر أن يسمعها السامع، هو يقول الخطيب يقولها، يقولها الناس ما بتفهمش، يقولها الإنسان ما بيسمعش، يقولها الإنسان نايلة، فبيأمر الخطيب يقولها تذكرة للسامع. يقوم الإنسان المستمع يجمع قلبه ويستحضر ذهنه ويجمع عقله ويتدبر في هذا الكلام العظيم اللي فيه الموعظة مش من الخطيب، لا، ده من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا بيبدأ إن الحمد لله أو الحمد لله، بدأ كلامه بذكر الله وبحمد الله، هذه الكلمة العظيمة اللي خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه وليحمدوه سبحانه وتبارك وتعالى، اللي يقوم الخلق من قبورهم نفخ في الصور، صعق من في السماوات والأرض، نفخ فيه أخرى، قاموا من قبورهم وهم يحمدون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا فرغ الله من فصل الحساب والقضاء بين العباد قيل الحمد لله رب العالمين، وهنا خروج من القبور ليخرجوا بحمد ربهم وبذكره حامدين ربهم أنه أقامهم من قبورهم بعد موت طويل وبعد دنيا يأتي الآخرة، فيقومون حامدين الله سبحانه وتبارك وتعالى كما سنذكر بعد ذلك في سورة الإسراء. فإذا كان القضاء وفصل الحساب بين العباد انتهى الأمر بحمد رب العالمين سبحانه، دخول جنة رب العالمين بحمد رب العالمين سبحانه، يخلص أمر الناس يقول الحمد لله. يبقى على ذلك هنا تبتدي أمرك بذكر حمد رب العالمين سبحانه الذي قدرك أنك خطيب على الكلام فتحمد الله سبحانه، وقدرك أنت السامع على السمع والفهم فتحمد الله سبحانه. فلذلك حمد الله عز وجل نفسه في القرآن فقال الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير، إلى غير ذلك. حمد نفسه ليعلمنا كيف نحمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أداة التوكيد والنصب إن الحمد لله، والحمد هنا اللام فيها لام جنس، معناه كل الحمد لا يستحقه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هنا تحمد ربك سبحانه، لست أنت الخطيب وحدك، لا، تقول نحمده أنا وأنتم يا سامعون، نحمد جميعنا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونستعينه سبحانه في أمورنا على بيان ما نريد أن نقول، ونستعينه على فهم هذا الذي تذكره لنا يا ربنا سبحانه، ونستغفرك أن نضل، أن نبتعد عن ذكرك، أن نغفل عن ذكر الله سبحانه. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نستجير بالله سبحانه من شرور النفس أن تدعونا إلى الهوى، أن تدعونا إلى المعصية، ومن سيئات العمل. إن النفس فيها شر يقوم أنت تكبت هذا الشر وتمتنع منه بالعصمة بالله سبحانه وبالاستعاذة بالله. كذلك الإنسان قد يكون طاعة وقد يكون معصية، المعصية لها شؤم، ولذلك نتعوذ بالله عز وجل من شر عملك الغير الصالح. هنا العمل اللي فيه طاعة قد يدخله الرياء وعدم الإخلاص، فتتعوذ بالله عز وجل من ذلك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هنا الإقرار بأن الله فعال لما يريد، أنت مهما قلت والناس ربنا شاء لهم الضلالة ما حدش هينتبه ولا حد هيسمع ولا حد هيعمل، يبقى ما تقولش بفضلي، ما تقولش. فشوف البداية بإيه؟ بالتبري من الحول والقوة. مهما قلت أنا ومهما قلت أنت ومهما دعوت الناس والله لا يريد الهداية مش هيكون، مهما تركت الناس وغفلت عنهم والله يريد هدايتهم سيسبب لهم الهداية. يبقى ما تغطرش في انك قلت كلمتين حلوين والناس سمعوها يبقى الناس بقى ربنا هداهم على ايدي، لا لا، ما تغطرش، ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما انت الا سبب ولا تدري، انت قلت الكلام نفع ولا ما نفعش، ولكن الله يهدي من يشاء. تقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أي التوحيد، يعني أعبد ربي أتوجه له وحده بالعبادة، فهو المستحق وحده لهذه العبادة. أشهد أن لا إله حق إلا إلها واحدة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وغيره فهم أهل باطل وضلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين يقرأ هذه الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، التذكرة للناس، اتقوا الله مش أي تقوى، لا، حق التقوى، أن تعبد الله حق التقوى، إيه؟ تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا، تذكر الله ولا تنسى الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تذكره فلا تنساه، أن تعبده فلا تشرك به شيئا، أن تطيعه فلا تعصيه، هذا حق العبادة لله سبحانه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا كأن الإنسان ربنا يقول له ما تموتش إلا وأنت مسلم، أهون هل بينهى عن الموت؟ لا، بينهى عن حالة من الحالات اللي يكون عليها أن يكون بعيدا عن الإسلام، احذر ان تبعد عن الاسلام، احذر ان تبعد على الطاعة فتموت على ذلك. المعنى داوم على طاعة الله سبحانه لغاية ما يتوفاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الاية الثانية: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وهنا التذكرة ان انتم ايه؟ كلكم بشر، والبشر كلكم لآدم، يبقى محدش أحسن من حد. التذكرة يبقى وانت قاعد بقى تسمع الخطبة ما تحسش ان انت بقى أحسن من اللي جنبك، ما تزقش اللي جنبك عشان تاخد مكان واسع، عايز تربع رجليك وهو مش مهم يتزنق ولا رجليك تتكسر ما تفرقش عنك، ما تجيش تفرق بين اتنين وتروح قاعد في النص بينهم كأن لك فضل على الناس. وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين اثنين إلا بإذنهما. الإسلام كله ذوق وكله أدب وكله رحمة. يعلم الناس، امبارح واحد بيشتكي إنه في القبة وواحد في المسرح قاعد بين الاثنين كده صائد بينهم، زهق الاثنين بقعدته بينهم. أحد الإخوة يقول لي ذلك، هنا ليه تفعل هذا الشيء؟ هنا تأدب، ما لكش فضل على الناس، أنت جاي متأخر اقعد حيث انتهى بك المجلس. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لواحد من هؤلاء، لأنه جاي وداخل عمال يزق في الناس ويلحم وعايز يقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال اجلس اقعد مكانك، فقد آذيت وآنيت، يعني جاي متأخر وجاي تأذي الناس كمان، اقعد مكانك، فقد آذيت الناس وآنيت، يعني تأخرت، متأخر يبقى تقعد في آخر المجلس، ما تزحمش الناس وما تضايقش الناس. هنا الذوق والأدب في ذلك، والإنسان لما يحس إن هو أفضل من غيره يقوم يعمل هو بمزاجه ومحس إن هو أفضل من الناس. لا، إحنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق كلكم مخلوقين في النهاية من آدم، وآدم مخلوق من إيه؟ من تراب، يبقى لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، كرر مرة ثانية، الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون بالله فتقول بالله أعطني كذا، بالله افعل كذا، بالله لا تفعل كذا، فيقوم يسأل بعضكم بعضا بالله سبحانه تبارك وتعالى. والأرحام فيها قراءتان، والأرحام والأرحام، والأرحام معناها اتقوا الأرحام أن تقطعوه فلا تقطعوا الأرحام. أول أرحام معطوف على لفظ الجلالة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون فيما بينكم بالله وبالرحم، فتقوم تقول للإنسان يا أخي أنا بيني وبينك رحم، اتقي هذه الرحم فلا تقطع هذه الرحم، راعي القرابة والجوار اللي بيني وبينك. هذا المعنى، إن الله كان عليكم رقيبا، فإذا عرفت أن الله يراقبك يبقى خذ بالك من نفسك ألا يحصي عليك ما تفعله ويحاسبك عليه. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تذكرة للمتكلم إن أنت خطيب، أنت مدرس، ما تتغرش، قل القول السديد اللي يمكث لك يوم القيامة. أنت بتقدم بين يدين نكاح عايز تنجح، يبقى قل القول السديد، ما تغترش بنفسك. ولذلك شفنا بعض من الصحابة زي بلال وغيره يقوم يتقدموا الناس يخطبوا، بلال ذهب لهم ويقول لهم إنه أنا بلال كنت عبدا فأعتقني أبو بكر الصديق، أعتقني الله سبحانه وتبارك وتعالى على يديه، فمن الله عز وجل علينا، فإن تزوجونا فالحمد لله وإلا فسبحان الله. يقوم رايح معاه يقول له يا أخي ثم تقول أنا بلال اللي كنت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت سابق وكنت بأؤذى وكنت كذا، وتعمل. قال هو ذلك، هو ذلك، عجبهم عجبهم يجوزونا، احنا كنا عبيد وربنا أعتقنا، مش عجبهم سبحان الله. الكلمة اللي احنا ما نفهمهاش، ها عايزين تزودونا الحمد لله، مش عايزين سبحان الله. مش معنى يعني سبحان الله هنا بدأ حتجوزونا، طيب ماشي الحمد لله على ذلك، مش عايزين سبحان الله ايه معنى فيها؟ ما هو اهان نفسه في الاول، انا كنت عبد، كنت عبد، والله هنا ينزه الله، انا يلحقني النقص، الله لا يلحق النقص ابدا، فسبحان الله تبارك وتعالى الذي له العلو وله التقديس وله الكمال والجلال والجمال سبحانه، وكل خلقه يعترضهم النقصان ويعترضهم الأشياء من الدنيا اللي تنقص قدرهم. فلذلك قال ذلك: فزوجوا بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا ما افتخرش لنفسه، فهنا الإسلام يعلمنا إن تواضعوا، لا تفتخر بحسبك ولا بنسبك ولا بمالك، لا تفتخر على الناس، ولكن كن تقيا يوفق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعد كده في الحديث يقول لنا هنا الباقي عن الآية: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا قلتم القول الحسن الجميل السديد، الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد كده يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.